هذا القرآن على رجل من القريتين ايه عظيم. فربنا رد عليهم قال لهم يا سلام هم يقسمون رحمة، أتريدون أن تقسموا أنتم رحمة ربكم وربنا قسم لكم المعيشة عامل منكم سادة وعامل منكم عبيد ده في الدنيا هو عامل كذا وكذا، عايزين أنتم تتحكموا في رحمة ربنا؟ ما هو يعلم من استفاد، الله أعلم حيث إيه يجعل رسالته. فأنزل عليه الذكر من بيننا، تبقى الذاتية جت المبدأ اتلغى، بشر ومش بشر وكذا، ما دام المبدأ اتلغى نروح للإيه للذاتية. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكره. يا سلام، قال له ما تزعلش المسألة هم لا يكذبونك، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، أنت كذاب وساحر، ما تزعلش، شوف الحق كيف ناحيته، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. انت كويس عندهم ده، انت صادق وامين ومش عارف ايه، ده المساله ما متعلقه بيها. فحملها عنه ربه ما سمعنا. أنزل عليه الذكر من بينه بل هم في شك من ذكري من القران بل لما يذوقوا عذاب فيظلون على كذا من النجاة. قال لك لا، لما يذوقوا شو تقول لم يأتي وقد لا يأتي، ولكن لما تقول لما يأتي هو الآن ما جاش إنما حيجي فعلا. ولذلك قالت الأعراب إيه قل لم تؤمنوا أنتوا أسلمتوا كده نفاقا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فلما نزلت هذه الآية قال برضو طمأن أن الإيمان حيدخل برضو. لما يذوق عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز. النبوة رحمة وخزائن الرحمة مملوك للرحيم والله الرحمن، فولا هي عندهم بقى يدوا رحمته للي هم عايزينه، ما دام قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية هم اللي عايزين هم يقسمون رحمة ربك، ده الرحمة دي بتاعتك وعندك ولا هم مالكين مفاتيحك. طب ده حتى الأولياء المقربين اللي ربنا يعمل لهم ومضات غيبية عشان يثبت اليقين بالمسلك اللي بيعملوه عند الناس يدوهم بعض الرمضات كده اللي احنا تكشيفات يعني. ده بقول ما انا ما اديتش واحد والي المفتاح، انا اقول له افتح خد الكرامه دي وهات المفتاح عندي. عنده مفاتيح الغيب ما يسلمش المفتاح لحد، لا يقول له خد اللي انت عايزه وهات المفتاح دي. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، بأن يبقى هو عزيز وغالب لا يغلب على الأمر، حيث يقول له خزائن رحمته لا يهابها من يشاء. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، إن كان لهم ملك السماوات والأرض بقى يلا يرتقوا في الأسباب بقى ويطلعوا للسماء والأرض وسامنا. فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. أيوة يا معشر الإيه الجن والإنس إن استطعتم أن إيه أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. برضو اللي عايزين يتنزحوا بقى أيام ما راح القمر وراح مش عارف إيه، قال لك سلطان العلم إلا بسلطان إيه. طب ما دام حينفذوا بسلطان العلم كيف يقول الله بعدها يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. السلطان أي من الله خالقها هو اللي نفذ، لو لم تأتي هذه الآية لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول عرج بي إلى السماء يقول مش ممكن، لأن قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أكثر السماوات تنفذوا ولا أرش إلا بسلطان، أي بسلطان منا ننفذ اللي إحنا عايزينه، اللي إحنا عايزينه ننفذه منا. نعم دول ليسوا بدعا، فجاب بقى أطول عمر في الرسالة مع الأمم، جاب سيدنا نوح اللي غلبوا اللي قوموا عملوا فيه اللي ما ينعمل لحد ما قال إله تذر على الأرض، مع أنه هو سيدنا رسول الله قال إيه إيه قومه لعل الله يخرجه مش عارف إيه، إنما دوك ذوق خالص